فذرهم يقولون وتبارك الذي له ملك السماء فسوف تعلمون

نزل وما أرسلناك إلا شاهدا ومبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون فقد استمعنا إلى تلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا فضيلة القارئ شيخ الشحات محمد أنور، وكانت خير استهلال لهذه الأمسية الدينية التي ننقلها لكم من رحاب المسجد الكبير بقرية سمان مركز الباجور بمحافظة المنوفية. ويحضر معنا هذا اللقاء